أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين وجعل ما تقولون ونسمع حجة لنا لا علينا. يقول السائل: يوجد بالحوش أكرم الله المسجد والسامعين بيارة مدفونة، هل تصح الصلاة والنوم عليها؟ بالنسبة للنوم لا إشكال فيه، كل إنسان ينام ما دامت مسقوفة، وأما الصلاة فمن الفقهاء من يمنع من الصلاة على الموضع النجس إن كان تحته أو كان فوقه، فيمنعوا من هذا. ومن أهل العلم من لا يرى حرج ولا بأس، إذا كان الموضع غير متصل به اتصالا مباشرا فلا يرى حرج عليه في هذا. أحسن الله إليكم. يقول: والدي متوفى وأنا الكبير بين إخوتي، وكان عندي مال له يعني لوالده، ودخلت الأسهم وخسرت، ماذا أفعل؟ على كل هذا يحتاج إلى تفصيل، لا بد من معرفة حقيقة الأمر، ثم يعني متى توفي والدك، وهل ترك قصر وأيتام وأنت الولي عليهم، وينظر في اجتهادك في هذا الدخول في المساهمات. فقد تساءل، إذا كنت متساهل في هذا فقد تضمن لهم حقوقهم، وقد لا يلزمك شيء إذا تبين أنك يعني اجتهدت، وأن حتى ما حقوقك أيضا أموالك هي الأخرى خسرتها مثل ما خسر إخوانك أموالهم، هذا إذا كان هناك قصر. أما إذا كانوا بالغين فيرجع إلى، إذا كانوا قد أذنوا لك وتركوك فهذا يرجع إليك. فالحاصل أنه لا بد من معرفة حقيقة الأمر وتفصيله. أحسن الله إليكم. يقول: كيفية السلام بعد الصلاة وصيغته؟ هو مثل ما هو معهود ومعروف، مثل ما ورد في الحديث: السلام عليكم ورحمة الله عن اليمين، وأيضا عن اليسار: السلام عليكم ورحمة الله، ويلتفت يعني في أثناء التفاته يسلم على، لأنه جاء في الحديث: سلم على من يمينه، فلذلك يلتفت مسلما، يقول: السلام عليكم ورحمة الله، لأن بعض الناس قد يعني يسلم ثم يلتفت، فلا، أنت إنما تلتفت مسلما تقصدهم بالسلام، ومن على يمينك من الموجودين المصلين أو الملائكة، وكذلك عن يسارك، وتنوي الإمام أيضا، تنوي الإمام في الجهة التي هو فيها، إن كان الإمام عن يسارك تنوي رد السلام عليه، لأنه لما سلم فأنت ترد عليه وكل المصلين يرد عليه، وإن كان عن يمينك فكذلك، إذا سلمت عن يمينك فأيضا تنويه بالسلام. وأيضا ورد في بعض الأحاديث زيادة وبركاته: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وهي زيادة صحيحة، ولذلك بعض أهل العلم يرى الأخذ بها بين مرة وأخرى، أن المصلي يحسن به أن يأتي بهذه الزيادة في بعض الصلاة، وبعضهم يرى أنها زيادة في إذا سلم عن يمينه عليه الصلاة والسلام، وبينما لا يأتي بها إذا سلم عن يساره، فهذا السلام عند الجمهور. وبعض أهل العلم أيضا الفقهاء كما تعلمون يدققون، فيقول لو اقتصر على قولها السلام عليكم، فمنهم من يقول يجزئ، لأنه ورد في بعض السياق ويسلم، لكن ورد السلام مبينا، لو لم يكن إلا هذا الحديث يسلم لا صح، لأن يسلم يدخل فيها السلام عليكم، السلام عليكم ورحمة الله. أما ما دام جاء في موضع مفسرا وأنه عليه السلام قال السلام عليكم ورحمة الله، فينبغي أن نلتزم بما بينه لنا عليه السلام، وأن نقول السلام عليكم ورحمة الله أيضا، أو زيادة وبركاته. وبعض أهل العلم يرى التسليم تسليمة واحدة، أنه لو سلم تسليمة واحدة أجزأته، وأنه يسلم تلقاء وجهه في هذه الحالة، لا يلتفت يمين ولا يسار، سلم تسليمة واحدة. لكن قول جمهور أهل العلم هو الذي تعضده الأحاديث التي وردت. أحسن الله إليكم. يقول: هل العادة السرية تفسد الصيام، وهل القضاء يكفي أم لا بد من الكفارة؟ نعم، لأن هذا الاستخراج المني ما دام قصدا ليس احتلاما فالصحيح أنه يفسد الصوم، وهذه العادة تفسد الصحة أيضا، تفسد الصحة. وعلى الإنسان أن يتقي الله ويتحاشى الوقوع فيها، ويجتهد في النزع عنها، وأن يذهب إلى ما أرشده إليه الرسول عليه السلام: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم. فهذه العادة مرض، وحذر منها الأطباء أشد التحذير، ولا شك أنها تفسد الصوم، وعليه القضاء فقط، لا يلزمه كفارة، لا يلزمه كفارة. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز التسمية بعبد المطلوب وعبد الستار وطه؟ عبد المطلوب، عبد المطلوب، عبد الستار وطه. أما عبد المطلوب ما، لأن المطلوب ما أعرف أنه ورد من أسماء الله سبحانه وتعالى. وعبد الستار أيضا بعض أهل العلم ينازع بهذه الصيغة، وأنه ما ورد الستار بل ورد الستير. فالبعد عن المشتبه من الأسماء والتعلق بما صح وثبت فهذا هو الأفضل. أما التسمية بطه فالذي يظهر أنه لا حرج أنه يسمي طه. أحسن الله إليكم. يقول: هل النفخة الأولى يصعق بها الأحياء والأموات؟ ومن الذي يستثنى من الصعقة في النفخة الأولى؟ وهل موسى عليه السلام لا يصعق في النفخة الأولى أم الثانية؟ ورد في الحديث في شأن الصعقة أنه كل المخلوقين إلا موسى عليه السلام، والرسول صلى الله عليه وسلم يعني توقف وقال: لا أدري يعني هل جوزي بالصعقة الأولى كما أخبر الله سبحانه وتعالى، أو ما يعني ما يحضرني النص. فهذا الذي عندي في هذا. أحسن الله إليكم. يقول: لم أواظب على الصلاة إلا بعد سن 30، هل يوجد طريقة لتعويض ما فاتني من الصلاة عن المدة قبل سن 30؟ لا، إنما يوجد أنك أولا تلتزم وتحرص على أن لا تفوتك الصلاة بحال من الأحوال، وأيضا تلازم السنن الراتبة والوتر، تلازم السنن الراتبة والوتر، ما تتركها بحال من الأحوال، وتستكثر من النوافل والتطوعات. والصحيح أنه لا يلزمك قضاء الصلوات التي فاتت، السنوات التي مضت 15 سنة أو قريب منها ونحوها، الصحيح عند المحققين له لا يلزمك قضاؤها لأنها تدخل في حد الحرج، لكن يكفيك أن تواظب على الفرائض وتلازمها في أوقاتها وفي جماعة المسلمين في المساجد، وتلازم أيضا السنن الراتبة والوتر، وتستكثر من النوافل، وفي هذا كفارة لما حصل منك. أحسن الله إليكم. يقول: أختي توفيت ولها مال عندي من إرث والدي، ماذا أعمل به؟ ولها والدة وأشقاء، هل أتصدق به عنها أم أعطيه أمها؟ يا هؤلاء ورثة، كيف تتصدق به؟ أنت مؤتمن، فهذا الذي ورثته من مال أبيها دخل في ملكها، صار ملك لها ويورث عنها، فأنت ووالدتك وإخوانك أنتم ورثتها. فإن كان الورثة كلهم بالغون فينظر رأيهم، ما قولهم في هذا؟ إذا كانوا بالغين وعاقلين فالأمر يرجع لهم، إن أرادوا أن يتصدقوا تصدقوا، وإن كانوا هم بحاجة إليه فيدفع إليهم، هذا حقهم الذي أورثهم الله إياه. فلا يجوز لك أن تستبد بهذا وتتصدق به نصيبك، إذا وصل إليك نصيبك وعرفته وأنت حر فيه تتصدق به عنها. أحسن الله إليكم. يقول: أقوم بالإشراف والمسؤولية على سفرة لإفطار الصائمين بالحرم، يقول: وفي يدي مال هذه السفرة، فهل يجوز لي أخذ أجرة تفطيري وإشرافي وقيامي على هذه السفرة؟ لا، ما يجوز، هذا يرجع إلى اتفاقك مع صاحب السفرة. لابد أن إذا كنت تريد شيء لابد تتفاهم معه ويحدد لك الأجرة، يعني أنت كأنك بين يديه متطوع، قد يكون فهم منك أنك تريد أن تشارك بجهدك وهو يشارك بماله. فإذا كنت تريد أن شيء ومحتاج بين لصاحب السفرة قل أنا أريد كذا، فإذا خصص لك مبلغ فتأخذه مطمئنا وتأخذه حلال، ويجب عليك أن تتقي الله في السفرة، لأن إخواننا في السفر نلاحظ يعني يغلب عليهم الإهمال، وأن فضلات الإفطار من التمور والألبان والخبز يعني بعضهم لا يبالي به ويجمع هذه السفرة وترمى في الزبالات، هذا أمر شديد وإسراف وكفران للنعم، نسأل الله السلامة والعافية. فننصح هذا الأخ والإخوان الآخرين أن يتقوا الله في هذا، وأن لا يسرفوا، يضعوا بمقدار ما يهم، ثم أيضا يعتنون بالمحافظة على ما بقي ولو تمرة واحدة، لا يهملوها ولو تمرة واحدة أو حتى نتفة من الخبز. أحسن الله إليكم. يقول هل يجوز المعاهدة والبيعة على العمل الإسلامي في جماعة معينة، وهل يجب الوفاء به؟ لا، أهل العلم قالوا بالنسبة للجماعات يعني ما يعتبر لهم عهود أو بيعة، مثل ما يكون عند الصوفية ونحوهم يبايعون شيخهم، فهذا أو بل قد يبايعون على الموت، وهذا استنكره الصحابة رضي الله عنهم وقالوا لم يكن هذا إلا للرسول عليه الصلاة والسلام المبايع على الموت. أما المبايع على الإمامة والحكم فهذا يرجع إذا توفرت فيه شروط الإمامة والحكم، هذه بيعة الإمامة. أما بيعة الدعوات فهذه استنكرها أهل العلم ويرونها من البدع، فهو إذا كان شيخ يكون شيخ يعني شيخ طريقة يربيهم ويعلمهم، لكن ما يكون من شيوخ الطرق الضالين الصوفية الضالة. فإذا كان يربيهم على السلوك الحسن والعلم النافع والتربية، لكن ما يكون يأخذ عليهم البيعة. أحسن الله إليكم. يقول هل الكلام الخارج عن الأدب للمداعبة مع الزوج لزوجته فيه شيء من الحرام؟ إذا كان خارج عن الأدب هذا ما ندري ما لا يقصد بالخارج عن الأدب، اللي خارج عن الأدب ما يجوز لا مع بين الزوجين ولا وفي المزاح المباح فيه مجال واسع، يعني قد يمازح زوجته وتمازحه في أمور مباحة وفيها مداعبات، لكن ما تكون خارجة عن الأدب، فالأدب مطلوب في كل شيء. فهنا يعني ما ندري ماذا، فالفاحش من القول ما يجوز، الفحش في القول ما ينبغي حتى ولو كان على سبيل المزاح. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم استنكر لما خطب الناس وحذرهم مما قد ينقله بعضهم لبعض فيما يكون بين الزوجين، وحذر من هذا ونهى عنه، وقامت امرأة من النساء قالت يا رسول الله إنهم لا يفعلونه، يعني تقول في المجالس تأتي المرأة وتقول عملت مع زوجي كذا وكذا، والرجل يقول عملت مع زوجتي كذا، من الأشياء التي لا تليق بالأدب، يعني من كشف العورات والحيل. فالرسول صلى الله عليه وسلم استنكر هذا وحذرهم منه، فلا ينبغي هذا. أحسن الله إليكم. يقول ما حكم من تاب إلى الله ثم عاد إلى المعصية، بماذا تنصحونه؟ إذا كان تاب توبة صادقة ثم غلبته نفسه ووقع في المعصية ذاتها أو في معصية أخرى، فننصحه أنه لا يأس ما دام توبته الأولى يعني بصدق وصار عنده نوع من الندم والعزم على عدم العود لكنه ابتلي، فلا يأس، فالله سبحانه وتعالى يحب التوابين الذي يكثر من التوبة ولا يأس من أمر الله ولا يقنط، لكن يكون في كل مرة يكون صادق وعازم، ثم لو تورط وقع لا يستسلم للشيطان، لا يستسلم للشيطان. ولذلك جاء في الحديث الصحيح في الرجل الذي أذنب، فأذنب ذنبا، يقول في حديث قدسي أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له رب يغفر الذنب أو أنني غفرت لعبدي، ثم يعود مرة ثانية ويذنب يقول رب اغفر لي، فالله سبحانه وتعالى يقول إن عبدي هذا قد أذنب ذنبا وعلم أن له رب يغفر الذنب، أشهدكم أنني قد غفرت لعبدي، ثم يعود ثالثة في آخر الحديث أن الله سبحانه يقول لعبدي افعل ما شئت، يعني لا يعني هذا أنك تسترسل في المعاصي كما يفهم البعض، بل ما دمت تشعر برقابة الله وبالخوف من الله، ومع ذلك النفس الإنساني تضعف يحصل لها موقف، فلا تستسلم للشيطان. أخطر ما يكون أن تستسلم للشيطان، الشيطان يريد أن تستسلم له استسلاما تاما. فكل إنسان يبتلى، قد يقصر في صلاة، قد يفطر في رمضان، يسول له الشيطان يفطر، ثم بعد خلاص يقول خلاص يأتي الشيطان يقول خلاص أنت خرجت من الإسلام، ما أفطر الشهر كله، فأفطر هذا اليوم وإذا به يعود إلى الله ويواصل ويصوم يومين ثلاثة، ربما يقع في يوم آخر ويفطر، ما يستسلم، يعود إلى الله ويتوب إلى الله، والله يقبل توبته. فهذا الإنسان يعود إلى الله ويتوب ولا ييأس، حتى لو وقع مرة ثانية أو ثالثة فلا ييأس من روح الله ومن مغفرة الله. أحسن الله إليكم. يقول: نسمع من بعض المصلين ترديد بعد إقامة الصلاة مباشرة قول حقا لا إله إلا الله، فهل هذا وارد في السنة؟ ما أعرف أنه ورد. الذي ورد أنه يقول ما ورد في الحديث، يتابع مع المؤذن إذا أذن وإذا أقام يقول مثل ما قال، وفي آخرها يدعو بالدعاء الذي ورد: اللهم صل على نبينا محمد، واللهم رب هذه الدعوة التامة، والصلاة القائمة، آتي محمد الرسول، إلى آخره، يدعو بهذا حتى في الإقامة لأنها نداء. هذا الذي ورد. أحسن الله إليكم. يقول: هل الصلاة بين العمودين مكروهة، وما الدليل على ذلك؟ نعم، صلاة الفريضة الجماعة كانت فريضة، أو صلاة تراويح أو استسقاء أو جنائز، فكل ما تشرع الجماعة والصفوف يكره أن يصلي بين الأعمدة لأنها تقطع الصفوف. أما إذا كان تطوع نافلة يصلي فلا حرج عليه. والدليل ورد في حديث أنس الصحيح أنهم كانوا ينهونهم نهيا شديدا عن الصلاة بين الأعمدة، فلا ينبغي لنا أن نصلي بينها. أحسن الله إليكم. يقول: نريد أوصاف الجنة، وهل أشكال الناس في الجنة واحدة، أي على صورة آدم؟ هذا نسأل الله ولا سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل الجنة. وأوصاف الجنة كثيرة، والله سبحانه وتعالى قد ذكر أوصافها في عدة آيات، وأهل العلم كتبوا في صفة الجنة كتب مستقلة في أنهارها وأشجارها وفي حال أهلها وأعمارهم وزوجاتهم وشرابهم وطعامهم وكل ما يغري المسلم، يغري العاقل بأن يجتهد للوصول وأن يكون من أهل الجنة. فمن أهم شيء ومن أعظم شيء أن تجتهد أن تكون من أهل الجنة. فإذا كنا يعني نقرأ في كتاب الله وهو يخبرنا عن هذه الجنة العظيمة التي كما في الحديث لا صخب ولا وصب، وأنهم فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت، وفيها ما يشتهون من أنواع الأطعمة والأشربة والملابس وكل ما يريده الإنسان، ولا هم ولا غم. هذا الإنسان إذا نظر في القلب ما الذي ما ينبغي أن يحول بيني وبينها شيء. ولذلك عمير بن الحمام رضي الله عنه في غزوة أحد لما قال عليه السلام: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض، قال: يا رسول الله، جنة عرضها السماوات والأرض؟ قال: نعم. فقال: بخن ما بيني وبينها إلا أكلها التمرات، رمى بالتمرات وانطلق حتى قتل في سبيل الله. فهذه الدنيا التي نعاني من متاعبها، مع أن الله سبحانه وتعالى أنعم علينا، لكن مهما كان إذا تذكرنا الآخرة فكأننا في شقاء. الآخرة في نعيمها الذي الإنسان يقول: كيف هذا صحيح؟ صحيح أننا موعود بهذه الجنة، بل القبر الذي بين يديك إن وفقك الله وصار لك روضة من رياض الجنة، إذا متى وأنت بغبار هالدنيا فالغبار، لولا أن الانتحار محرم لانتحرنا، وش ننتظر؟ لكن ننتحر بالطريقة الشرعية، نلتحق، نجاهد في سبيل الله، نأمر بالمعروف، نهى عن المنكر، نتمنى لقاء الله، نحبذ لقاء الله، ولا نكره الموت. لكن أيضا لا نتمناه عن ضيق، بل نتمناه لأن نلتقي بربنا سبحانه وتعالى وبنبينا عليه الصلاة والسلام، ولنحصل على هذه الجنات كما قال ليست جنة يا أم فلان، بل هي جنات أنهار وأشجار وطيور وسرور، ولا يلغص بحال من الأحوال، وأيضا خلود لا موت ولا مرض ولا شقاء ولا شيء. ماذا تريد؟ سبحان الله، لماذا يعني نشقى؟ لماذا يلحقنا شيء من الحزن؟ لا تحزن، المهم كن صادق، كن صادق ووعدك هذه الجنة هي ميعادك إذا صدقت الله سبحانه وتعالى. لكن يلحقنا الحزن لأننا نقصر، نلتفت إلى هذه الدنيا ونفكر فيها وننسى الآخرة ولا نعمل لها، وإلا لو عملنا لها وتذكرناها فقلنا يا رب عجل لنا أن نصل إلى ما وعدتنا به من الخير. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها مقرنا، وأن يحشرنا مع نبينا عليه الصلاة والسلام، بل يحشرنا مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر الرشد، يعز فيها لطاعتك ويذل فيها لمعصيتك. صلى الله وسلم.